ويخالفون وجوههم ويحممون هذه الوجوه يعني بالفحم وبالسواد ويطوفون بهم بين الناس تعزيرا. هذا ما انتهى إليه يهود حيث تفشى فيهم الزنا وكثر في شرفائهم أو في أشرافهم، فأرادوا أن يحتالوا على ما هو مكتوب في التوراة، وجعلوا الرجم خاص بالضعفاء والمساكين والأراذل منهم، وأما الأشراف فيهم فيكتفون بذلك التعذير الذي زعموا أنه دينهم. وأرادوا أن يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتجون به على هذا الحكم، فجاءوا إليه صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن رجلا وامرأة زنيا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقررهم بما في كتابهم ليحكم لهم بما جاء في كتابهم، فسألهم عن الحكم عندهم فقالوا إن الحكم عندنا أننا نحملهم أو نجملهم، يعني إما يحملونهم على الحمير أو يحملونهم على الجمال ويسودون وجوههم ويخالفون في إركابهم ويطوفون بهم بين الناس ليشهدهم الناس ثم يخلون سبيلهم. فقال لهم عليه الصلاة والسلام ائتوني بالتوراة حتى أتأكد أن هذا هو الحكم عندكم، لأن المعروف أن الحكم عندهم هو الرجم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل مسلمة أهل اليهود وكان منه عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فأخبره أن الذي في التوراة هو الرجم. فلما جاءوا بالتوراة أخذ شاب منهم يقرأ، فوضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فنبه عبد الله بن سلام أن الرجل قد أخفى آية الرجم بيده، وطلب منه أن يرفع يده ويقرأ ما تحتها، فلما رفع يده وإذا بآية الرجم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزناة أن يرجموا الرجل والمرأة، حيث إنهم احتكبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليهم بما في كتابهم، ثم أمرهم فرجما ورجمهم المسلمون. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنت ممن رجمهم، وكان الرجل والمرأة وضعا يعني أوقفا قريبا من بعضهم، فكان الرجل يحنو على المرأة ويحرص أن يمنع عنها الحجارة حتى لا تصيبها، يعني توددا منه لها، لكن المسلمون رضي الله عنهم رجموهما حتى هلكا وحتى ماتا. وهذه القصة حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رمى يهود من ورائها أن يلبسوا على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي لهم بما يهوون حتى يتخذون ذلك ذريعة يتمسكون بها ويبطلون حد الرجم زاعمين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكم لهم بذلك، وانكشف مكرهم وكيدهم، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضحهم، حيث سلط عليهم منهم من عرف الحق ونبه إليه وبين لهم الأمر. وكانت هذه القصة قد وقعت في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكر في آخر الباب سؤاله متى رجم النبي صلى الله عليه وسلم، بين أن النبي رجم بعد الهجرة وقبل أن يتوفى، وبعد أن نزلت آيات الحد في الزنا. أول ما نزل نزلت آية الحبس إلى أن يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم قال واللذان يأتيانها منكم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فأشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قد إن الله قد جعل لهن سبيلا. الثيب بالثيب الرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله سبحانه وتعالى أيضا قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فتبين بهذا أن حد الزنا يختلف باختلاف الزاني، فإن كان محصنا فيرجم، ويطبق عليه ما نزل مما بقي حكمه ونسخت قراءته، وهو قوله جل وعلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ونزل في حق الأبكار الذين لم يسبق لهم زواج الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وهكذا بقي الحكم، يرجم الثيب ويجلد البكر. لكن هل يجلد الثيب؟ هذا ما جاءت به بعض الآثار، كما روي عن الإمام علي رضي الله عنه أنه أخبر أنه يجلدهم يوم الخميس ويرجمهم يوم الجمعة. وأما البكر فإنه يجلد ويغرب، كما جاء في حديثه العسيف لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لوالده الغنم والوليدة رد، وعلى ابنك مئة جلدة وتغريب عام، وعلى المرأة إذا اعترفت بالزنا الرجم، كما قال لأنيس واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، أي فيوقع عليها حد الرجم. هذا ملخص ما يكون في حد الزنا. وأن آية الزانية والزاني لم تنسخ حكم الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، لأن هذه لها سبيل وتلك لها سبيل، أبانهم الله سبحانه وتعالى بقوله حتى يجعل الله لهم سبيلا، فبين سبيل الزنات المحصنين بالرجم، وبين سبيل الزنات الأبكار بالجلد. نعم. قال وحدثني، ثم انتقل إلى حكم أمر آخر، وهو ما هو حكم الزنات من العبيد من المماليك، ما هو الحكم فيما إذا زنى العبد أو إذا زنت الأمة، هل ينفذ فيهم حكم الأحرار؟ جاءت الآيات الكريمة تبين حكم الزنات من الإماء، أن عليهم نصف ما على المحصنات من العذاب، ومعلوم أن الرجم لا ينصف، أن الرجم لا ينصف لاحتمال أن الزاني يموت من أول حجر يرجم به، والاحتمال أنه تنفذ الحجارة ولما يموت، لكن الذي ينصف هو الجلد، فحكم الله تعالى على الزناة من الموالي من العبيد والإماء الجلد نصف ما على المحصنات من الأحرار، يعني أنه يجلد 50 جلدا. ومن الذي يقيم الحد على الإماء والعبيد؟ الذي يتولى إقامة الحد هو السيد وليس الإمام، وجاء التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، يعني يجلدها 50 جلدة ولا يثرب، يعني لا يشتم ولا يحقر ولا ينبز القول ويكتفي بالجلد، فإن زنت للمرة الثانية فليقيم عليها الحد يجلدها 50 جلدة، فإن تكرر الزنا للمرة الثالثة جاء التوجيه النبوي أن هذا الجسم ينبغي أن ينبذ وينبغي أن يجنب البيئة التي هو فيها، قال فليبعه أو فليبعها ولو بحبل من شعر، يعني يبعها بأقل بأي قيمة، لكن هنا يتساءل الفقهاء يقولون كيف يبيعها وفيها هذا العيب لغيره من المسلمين، فإن هذا العيب قد ينتقل معها ما دامت ألفت هذا الفعل، فأجاب الفقهاء بأنه له أن يبيعها لكن عليه أن يخبر المشتري الجديد بأن فيها عيب، فإذا رغب المشتري أن يشتريها بعيبها لا بأس، لاحتمال أن السيد الجديد كونها تنتقل من عنده إلى جوار سيدها الجديد تغيرت بيئتها وتغير وسطها الذي تعيش فيه، وربما عالج السيد الجديد حالها إما بأن يحسنها هو نفسه، يعني بأن يتسراها ويغنيها عن الزنا، وإما أن يزوجها لمن يغنيها عن الزنا، وإما أن يجد لها سبيل يؤدبها، يحجر عليها، يمنعها من مخالطة غيرها، كل ذلك وسائل ليجنبها الزنا. فما دام قد اشتراها فهو أولى بمعالجتها. هذا ما جاء في هذا الحديث فيما يتعلق بحكم حد الزاني أو الزانية من الموالي، يعني من العبيد، أنه يجلده الحد أو يجلدها الحد ولا يثرب، وأنه يبيعها متى ما يئس من صلاحها للمرة الثالثة، يبيعها ولو بشعر ولو بحبل من شعر. كما أن الفقهاء استدلوا من هذا الحديث بأن الزاني كلما زنى وأخذ بهذا الزنا أن يقام عليه الحد، سواء كان حرا أو عبدا يقام عليه الحد، فإذا رجع إلى الزنا مرة ثانية يقام عليه الحد إلى أن يتخلص منه. وأيضا ذكر الفقهاء بأنه لو تكرر منه الزنا ولم يقم عليه الحد فهل يحد بعدد المرات التي زنى بها أو يكتفى بحد واحد يستغنى به عما سبق؟ فجمهور أهل العلم على أن إن زنى وتكرر زناه ولم يحد يكتفى فيه بحد واحد، فإن زنى بعده يعاد عليه الحد، سواء وقع منه الزنا مرة أو مرات. نعم اقرأ. قال وحدثني عيسى بن حماد المصري قال أخبرنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة، ارفع صوتك، يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجدها الحد ولا يسرب عليها. يعني أن الذي يتولى إقامة الحد هو السيد، فليجلدها الحد ولا يسرب، ومعنى لا يسرب يعني لا يعنف بكلام أو بشتم أو بضرب غير الحد. نعم. ثم إن زنت فليجدها الحد ولا يسرب، ثم إن تكرر منها أيضا يكرر عليها الحد ولا يسرب. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر، يعني بعد أن يقيم عليها الحد يحدها للمرة الثالثة ثم يبيعها. وبيعها هنا ليس بواجب، وإنما يسن له أن يبيعها، لأنه ربما لو تغيرت البيئة التي هي فيها حيل بينها وبين الزنا، فسيدها الجديد إذا علم أنها ذات عيب منعها واتخذ من التدابير ما يحول بينها وبين الوقوع في الزنا، وذلك بأن إما أن يعفها هو شخصيا، وإما أن يزوجها إن كان عنده عبيد يزوجها، أو يزوجها لغيره ممن يجوز له أن يتزوجها ليحصنها ويكفها من الوقوع في هذه الفاحشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة حا. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا هشام بن حسان كلاهما عن أيوب بن موسى حا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر حا. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد حا. قال وحدثنا هناد بن السري وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيدنا المغبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الأمة إذا زنت ثلاثا ثم ليبعها في الرابعة. هكذا يعني يبيعها في المرة الرابعة بعد المرة الثالثة، إذا زنت يبيعها ولو بحبل من شعير ولو بحبل من شعر، لكن ذلك بعد إقامة الحد عليها. نعم. قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك حا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال غرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن تحصن عند مشكلة عندكم مشكلة تحصن أيوة. طيب ولم تحصن يعني لم تتزوج. قال إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير ولو بضفير يعني حبل من شعر حبل مضفور. نعم. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. وقال النبي في روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل. نعم. قال وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عدبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة بمثل حديثهما. سئل عن الأمة أيوة بمثل حديثهما ولم يعني سئل عن الأمة إذا زنت بمثل الحديث السابق ولم يذكر قول ابن شهاب والضفير الحبل ولم يذكر. هذا دليل لوجوب حد الزنا على الكافر وهذا دليل يقول بوجوب حد الزنا على الكافر لأن اليهود والنصارى لأن اليهود كفار. لكن هنا متى يقام الحد عليهم؟ إن كانوا مقيمين ذميين مقيمين مع المسلمين وتحت إمارة المسلمين، عندئذ يقام عليهم الحد لأنهم خالفوا ما جاء في الذمة. لكن إذا كان الحال مثل هذه الأزمان وهم في بلد بعيد عن المسلمين فليس لنا أن نقيم عليهم الحد إلا إذا كانت لنا عليهم سلطة. نعم. وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن، فلو لم يصح. يقول هنا جاز إقامة الحد عليهم بالرجم لأن الواحد منهم ما دام تزوج ويعتبر محصنا، مع أن زواجهم يعني قد لا يكون بالأسلوب وبالطريقة الشرعية كما هو معلوم في أحوالهم أنهم يتخادنون وأنهم يتعاشرون دون شروط، دون تحقيق شروط الزنا، دون تحقيق شروط الزواج. لذلك إن جاءونا ووقع منهم الزنا وادعوا أنهم متزوجون نقيم عليهم الحد، لأن المسألة أساسا محل خلاف بين أهل العلم، هل يطبق على الكفار شريعة المسلمين وأحكام الإسلام أو لا يطبق عليهم؟ والمسألة التي بين أيدينا يعني لا ينبغي أن تخضع لهذا الخلاف، لأنهم هم الذين جاءوا، اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يحكم فيهم بما يراه محققا للشريعة، لشريعة يهود. ولما كانت شرعتهم أن الزناة منهم يرجمون طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن لو لم يتوجهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام واكتفوا بتطبيق ما في شريعتهم فإن ذلك يخصهم. نعم. وفي هذا دليل بوجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن، لكن هذا في شريعتنا. نعم. وأما في شريعتهم فهل هو فيهم ما يفرق بين المحصن وغير المحصن؟ إذا كان الذي في التوراة كما أخبر عبد الله بن سلام أن الذي في التوراة أن الزناة يرجمون، ولم يفصل في ذلك بين المحصنين وغير المحصنين، ولهذا طبق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حكم التوراة ولم يطبق عليهم حكم الإسلام، حيث لم يسألهم هل كانوا متزوجين أو غير متزوجين. هذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أرادوا أن يستفيدوا مما في شريعة الإسلام من التفرقة بين المحصن وغير المحصن، لكن الذي جاء في كتابهم أن الزناة يرجمون فطبق النبي صلى الله عليه وسلم عليهم حكم الزناة في كتابهم دون النظر إلى هذا التفريق بين المحصن وغير المحصن. والحديث الذي جاء ما دل ما فيه ما يدل على أنهم كانوا محصنين، لأنهم لو كانوا محصنين وكانوا أزواج ما طبق عليهم حكم الزنا. وهي نقطة ينبغي أن يعني تلاحظ، لأن الإمام النووي رحمه الله حكم أو ذكر ما يتعلق بالزناة المحصنين، لكن لم يشر إلى أنهم كانوا محصنين أو لم يكونوا محصنين. نعم. فلو لم يصح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم، وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو صحيح. وهذه أيضا مسألة محل نزاع، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ خلاف بين أهل العلم، لأنهم الأصل أن الله لا يقبل منهم الأعمال الشرعية، يعني لو أنهم صلوا دون الدخول في الإسلام لا يقبل الله منهم الصلاة ولا يقبل منهم الطهارة ولا يثيبهم عليها. فإذا كان الأصل أنه لا يقبل منهم فكيف نخاطبهم بفروع الشريعة؟ واضح؟ نعم. وفي أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع وهو صحيح، وقيل لا يخاطبون بها، وقيل إنهم مخاطبون بالنهي دون الأمر. وقوله إنهم يخاطبون بالنهي دون الأمر أيضا هذا يعني محل نظر. وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. وقال ما لكن هل هنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينهم بشرعنا ولا بشرعهم؟ بشرعهم، لأنه طلب منهم أن يأتوا بالتوراة ويقرأوا التوراة. فالحكم كان بشرعهم لا بشرعنا. نعم. وقال مالك لا يصح إحصان كافر. قال وإنما رجمهما لأنهما لم يكونا أهل ذمة، لم يكونا أهل ذمة. وهذا تأويل باطل، لأنهما كانا من أهل هم الأهل. كانوا من أهل الذمة، يعني كانوا في المدينة، لكن الفكرة والمسألة هي أساسا هم أرادوا أن يستغلوا حكم الشريعة الإسلامية ليغيروا حكمهم، لأن الحكم الذي عليهم هو الرجم، والحكم الذي في الإسلام يختلف باختلاف أحوالهم. فإن كانوا محصنين يرجمون، وإن كانوا غير محصنين يجلدون. ولعلهم إنما جاءوا ليستفيدوا من ذلك حتى يغيروا من الحكم الذي فرض عليهم. نعم. قال وإنما رجمهما لأنهما لم يكونا أهل ذمة. وهذا تأويل باطل، لأنهما كانا من أهل العهد، ولأنه رجم المرأة والنساء، رجم المرأة. نعم. والنساء لا يجوز قتلهن مطلقا إلا إذا أحصن، وهكذا بس لا يجوز قتل المرأة. يعني قوله لا يجوز رجمهن مطلقا هذا كلام غريب، يعني مش رجمهن، قتلهن. ها؟ قتلهن يعني في الحرب أو في أي مناسبة. لا يجوز قتلهم. نعم. في الحرب، لكن في إقامة الحد يجوز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية وهي مسلمة. نعم. ورجم زوجة صاحب العسيف وهي مسلمة. فإذا كان هذا جائز في المسلمات ففي غير المسلمات من باب أولى. نعم. لا يجوز مطلقا يعني. طيب. قوله صلى الله عليه وسلم فقال ما تجدون في التوراة. قال العلماء هذا السؤال ليس للتقليد، ولا لمعرفة الحكم منهم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينكل بهم ويقيم عليهم الحجة. نعم. لأنهم استخفوا به عليه الصلاة والسلام وجاءوا يريدون منه أن يطبق عليهم حكم المسلمين، وربما كان حكم المسلمين في هذا أهون، لأنهم إذا لم يكونوا محصنين يكتفوا بالجلد. نعم. فإنما هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم، ولعله صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن الرجم في التوراة الموجودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء، ويحملونهم أو يجملونهم ويخالفون بين وجوههم ويسودون وجوههم، بمعنى أنهم يضعون عليها الحمم ويطوفون بين الناس بهم، وهذا تغيير لحكم التوراة. لكن لما كان تغييرا منهم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس حكم الله، وحكم الله الذي جاء في التوراة هو رجمهم، والله أطلعه على ذلك، ولهذا قال لهم أوتوا بالتوراة ولم يقبل منهم ابتداء. ولما جاءوا بالتوراة على سبيل المكابرة، لأنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، وقد وضع الرجل يده على آية الرجم، إلا أن عبد الله بن سلام قال له ارفع يدك، فلما رفع يده وجدوا آية التوراة، فانكشف حالهم ومكرهم وكيدهم، فجازاهم النبي صلى الله عليه وسلم بما في كتابهم. نعم. أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم، ولهذا لم يخف ذلك عليه حين كتموه. وقت الدرس. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.